الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد اللطيف العبد اللطيف، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، سبحانك لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، لا إله إلا الله الحليم الكريم. ثم أما بعد، ففي لقاء سابق بين شيخ الإسلام رحمه الله مفهوم التشبيه عند الفرق الضالة، وأن هذه الفرق الضالة فهمت على تفاوت بينها أن إثبات، وفريق آخر ظن أن إثبات الصفات دون الأسماء هو التشبيه ويستلزم تعدد القدماء، وفريق ظن أن إثبات بعض الصفات يؤدي إلى التشبيه دون بعض. أما أهل السنة والجماعة فالتشبيه أن تأتي بكاف التشبيه، وأما إطلاق الأسماء والصفات التي تطلق على الله تعالى لا يقول عاقل يدري ما يقول، إنك إذا قلت أن البعوض شيء موجود وأن العرش شيء موجود لا يقول عاقل أن ذلك يستلزم التمثيل والتشبيه، وإن قال ذلك فهو خارج من عداد العقلاء. إذن بيّن شيخ الإسلام أن الله سبحانه وتعالى الذي نهى عن التشبيه والتمثيل ونهى عن التكييف بصريح الآيات الذي أطلق على بعض خلقه من الأسماء والصفات، أطلقها سبحانه وتعالى في كتابه على خلقه، ثم بيّن نتيجة ما سبق، وهو أنك إذا شبهت صفات الله بصفات المخلوق فهذا تمثيل مذموم، وهذا كأنما يعبد صنما، وأنك إذا نفيت ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت في الحقيقة الذي يفعل ذلك إنما يعبد عدما. إذن المنهج الصحيح والسليم هو ما سبق تقريره في بداية هذا الكتاب، إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم بالضوابط التي سبق ذكرها. هذا الأمر وهذه القضية الواضحة البينة سيتناولها الشيخ ويزيدها إيضاحا وبيانا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين وبقواعد، كل ذلك لتوضيح هذه القضية الأساسية التي اضطرب فيها الناس. نعم. فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بصير ببصر، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. قيل له: نعم. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض. الآن رب العزة والجلال وصف نفسه في القرآن العظيم بصفات كثيرة، فينبغي للمسلم أن يؤمن بجميع الصفات، لا يؤمن ببعض ويترك البعض الآخر، لأن هذا في الواقع إنما هو تحكم، إما أن تقبل جميع الصفات وإما أن ترفض جميع الصفات. فأما إذا قبلت بعض الصفات ورفضت البعض الآخر فهذا تحكم منك، ويعتبر تناقض أيضا في مذهبك. والآن يقول: فإذا كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، يعني الآن هو يناقش الصفاتية الذين يثبتون بعض الصفات وهم الأشاعرة. إذن الفقرة الأولى الآن التي تقررها إنما هي في تقرير مذهب الأشاعرة. إذن الأشاعرة جمهورهم بعضهم لا كأبي حسن الأشعري، لكن جمهور الأشاعرة يثبتون هذه الصفات خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون إن الله حي لكن لا يقولون بحياة، يقولون إن الله عليم لكن لا بعلم كما سبق تقريره. أما هؤلاء فيثبتون الصفات، يعني يثبتون العلم، يثبتون القدرة، يثبتون الحياة، يثبتون الإرادة، يثبتون السمع، يثبتون البصر، يثبتون هذه الصفات السبع. نعم، في إثباتهم بصفة الكلام فيه اختلاف عن مذهب أهل السنة والجماعة، وليس الآن موضع بسط الخلاف بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة في قضية صفة الكلام. يقولون لله كلام يليق بجلاله وهو متكلم، لكن يقولون لا يثبتون إلا الكلام القديم، يعني الكلام النفسي، ولا يقولون أن الله يتكلم بحرف من صوت أو يتكلم متى شاء، إنما الكلام واحد. هذه عقيدته. المقصد في هذه الفقرة تقرير لمذهب الأشاعرة، فهم في صفات يثبتونها وصفات لا يثبتونها. ما هي الصفات التي لا يثبتونها؟ قال: وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا. إذن الصفات الأولى السبع يثبتها على وجه إيش؟ الحقيقة. والصفات الأخرى كالمحبة والرضا والغضب والمحبة والكراهية فيثبتها على وجه إيش؟ على وجه المجاز. ما لا يعنون بالحقيقة والمجاز؟ المسألة في الحقيقة والمجاز هذه مسألة من مسائل اللغة أو مسائل، ولكن علماء الكلام زعموا أن الكلام حقيقة، الكلام فيه من الكلام ما هو حقيقة ومنه ما هو مجاز، وتارة قد تكون الحقيقة لغوية، وتارة عندهم قد تكون حقيقة شرعية، وتارة قد تكون الحقيقة عرفية. ونحن لسنا الآن في مناقشة هل هناك حقيقة ومجاز أو ليس هناك حقيقة ومجاز، هنا في نزاع بين أهل العلم من حيث الصناعة اللغوية، يعني في حقيقة في مجاز ولا لا في حقيقة ومجاز، هذا في خلاف نزاع بينهم. والذي عليه ابن القيم وابن تيمية على نفي ذلك، يعني لا يثبتون، يرون ذلك لغة ممنوع ممتنع. وكذلك هناك بعض العلماء من المالكية ومن يرفضون أن يوجد مجاز في اللغة العربية، كله حقيقة، والكلام هو الذي يبين ذلك. لكن لسنا الآن في صدد مناقشة هذه القضية، هل يوجد حقيقة ومجاز أو لا يوجد حقيقة ومجاز. لكن الذي يقولون بالحقيقة والمجاز يقولون إذا قلت مثلا الأسد فهو حقيقة في الحيوان المفترس، ما دل على وضعه الأصلي بالوضع الأصلي هذا الحقيقة، ثم قد تعبر عنه بالرجل الشجاع، أقول رأيت أسدا يقاتل أو ينتطي فرسا، فهنا لا تريد به الحيوان المفترس بل تريد به إيش؟ الرجل الشجاع. قالوا إذا قلت إذا حملت الأسد على المعنى الأصلي وهو الحيوان المفترس المعروف كان ذلك حقيقة، ويسمونها حقيقة إيش؟ لغوية. وحملك للأسد على الرجل الشجاع قالوا هذا مجاز، هذا إيش؟ مجاز. هذه الحقيقة يسمونها الحقيقة اللغوية. وهناك حقائق شرعية مثل الصلاة والزكاة والحج، حقيقتها في اللغة أساسا إذا قلت ما الصلاة قالوا الدعاء، هذه في اللغة، لكن أصبحت عرفا شرعيا حقيقة شرعية بمعنى إيش؟ هذه الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمنتهاة بالتسليم، أقيم الصلاة يعني ليس الدعاء ولكن هذه الصلاة المعروفة المشروعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه يسمونها حقيقة. وقد يكون هناك حقيقة يسمونها عرفية، مثلا الغائط في الأصل المطمئن من الأرض، ولما كان الإنسان يستعمله لقضاء حاجته أطلق على ما يخرج من الإنسان غائط، لكن أصبح عرفا إذا أطلق الغائط لا يراد به المكان المنخفض إنما يراد ما يخرج من الإنسان، مثل لفظ الدابة في الأصل اللغوي كل ما دب على الأرض هو إيش؟ دابة. الإنسان يسمى دابة يعني عرف لغة، لكن في العرف أصبحت الدابة مخصوصة بإيش؟ بالحيوان، نوع من الحيوان. إذن الحقيقة عم من أن تكون لغوية، قد تكون شرعية وقد تكون إيش؟ عرفية. قضيتنا هنا في الأسماء والصفات أن الأشاعرة أثبتوا السبع صفات على وجه الحقيقة، ما أولوها، ما حملوها على معنى آخر. يعني في قضية السمع البصر قالوا لله بصر حقيقي ما هو مجاز، في الحياة قالوا له حياة حقيقية، له قدرة حقيقية، له إرادة حقيقية، هذا شيء جميل. عندما جئنا في المحبة والرضا والغضب والكراهية قالوا لا، ليس له محبة حقيقية إنما هذا مجاز، لكنه ورد في القرآن سوف يأتي الله يحبهم ويحبونه، ورد أنه يغضب، الآيات سبق عرضها عليكم في إثبات صفات الله تعالى. ليش ما تقول لله غضب حقيقي؟ قالوا لا، ليس له غضب حقيقي إنما مجازي. طيب بما تفسرونه؟ يعني تحملونه على أي شيء؟ بيّن هنا قال فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة. ليش فسره بالإرادة؟ لأنه يثبت الإرادة. الله بقوم يحبهم ويحبونه، ويفسر المحبة هنا أنه يريد بهم كذا، لا يفسرها على أن له سبحانه وتعالى صفة حقيقية هي المحبة، لا ينازع في هذا. إذن إما يفسرها بالإرادة أو يفسرها بإيش؟ ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. إذن إما يفسرها بالإرادة أو ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. إذن في هذا المقطع الذي أخذناه بيان لمذهب إيش؟ الأشاعرة. وتلخص مذهبهم أنهم يثبتون صفات على وجه إيش؟ الحقيقة، وصفات لا يثبتون على وجه الحقيقة، على وجه إيش؟ المجاز. وعرفنا ماذا يراد بالحقيقة وماذا يراد بالمجاز، ولسنا الآن في مناقشة إيش؟ هل في حقيقة ومجاز اللغة ولا لا، لكن بس نريد الآن هذا يعني تحرير مذهب القوم، فهمنا يا إخوان ولا لا؟ إذن مذهب القوم إثبات 7 صفات على وجه الحقيقة، وينازعون في بعض الصفات كالمحبة والرضا ويثبتون على وجه المجاز، وعرفنا ما لا يريدون بالمجاز. طيب إذا أرادوا بالمجاز بما يفسرونها؟ إما بالإرادة، لأن الإرادة من الصفات التي يثبتونها، أو بفعل، أو ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، يعني إما بفعل من الله تعالى أو بشيء من المخلوقات. مثلا الرحمة يعني يفسرونها بنزول المطر أو بدخول الجنة أو بأي فعل من أفعال الله تعالى. نعم. الآن بعدما حررنا المذهب، الآن دخلنا في الحوار معهم، لابد أن نسألهم ليش، لماذا تثبت 7 صفات وتترك الباقية؟ هذا تحكم منك، مدام كلها وردت في القرآن، لماذا قبلت هذه وتركت تلك؟ ألا يتوجه إليه السؤال يا إخوان؟ لا، ألا يتوجه هذا السؤال؟ لا. الآن إذا أنت مثلا أعلنوا أنه سنقبل طلاب في الجامعة، والشروط سعودي باخذ ممتاز كذا كذا كذا، ثم بعد ذلك تقدموا ناس كلهم تتوفر فيهم الشروط، قبلوا بعض وتركوا بعض، ألا يتوجه السؤال ليش قبلتم هذا وتركتم هذا ولا لا؟ إيش المانع؟ إذا قالوا هذا سعودي، أنا سعودي، طب هذا جاي امتياز، أنا جاي بامتياز، إيش المانع؟ ليش قبلت هذا وتركت هذا؟ يجي فيه التحكم، يسمى تحكم هوى ومزاج. أنت ليش على هواك ومزاجك أنك تقبل هذا وتترك هذا؟ ونحن الآن يتوجه إلى المثال، لما قبلت تلك وتركت تلك؟ نعم. لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل، وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. نعم. الآن السؤال يتوجه إلى الأشعري، ليش قبلت هذه الصفات وتركت هذه الصفات؟ قال نعم، الصفات التي قبلتها لا تستلزم تشبيها ولا تمثيلا، أما الصفات التي نفيتها فهي تستلزم التشبيه والتمثيل. فنحن نقول له لا نسلم لك، إن كان في الصفات التي تثبتها، إن كان الصفات التي تثبتها لا تستلزم التشبيه والتمثيل، فكذلك الصفات التي نفيت نحن لا نسلم لك أنها تستلزم التشبيه والتمثيل. سيقول لكن إذا قلنا لله غضب، إذا قلنا لله غضب، فأنا لا أفهم من الغضب بلغة العرب إلا التعريف الغضب عند العرب، ما هو؟ غليان دم القلب طلب للانتقام، فكيف تريدونني أثبت الغضب على وجه الحقيقة؟ هذا حقيقة الغضب، واضح يا إخوان؟ يعني إذا طيب ليش ما تثبت اليد؟ قال لأنني لا أفقه في لغة العرب إذا أطلقت اليد إلا الجارحة، يد من عصب ودم، فكيف أقول لله يدا حقيقية؟ كذلك الوجه، لا أفهم في لغة العرب، إذا أردت أني أحمل اللفظ على الحقيقة فهذا هو حقيقة الغضب، وهذا حقيقة اليد، وهذه حقيقة المحبة رقة والرحمة كذلك، فلا أستطيع أن أثبت تلك الصفات على وجه الحقيقة، لأن الحقيقة هي إيش؟ ما هو من خصائص المخلوقين. فالغضب إيش حقيقته في لغة العرب؟ إذا قلت غضب فلان، زيد غاضب، معناته غليان دم القلب طلبا للانتقام، والله سبحانه منزه عن أن يكون له قلب أو دم أو أن يغلي أو كذا أو كذا، فلا يمكنني إذن أن أثبت ذلك على وجه الحقيقة. بماذا نلزمه؟ نقول تعال أنت تثبت الإرادة ولا لا؟ قال نعم. قلنا له الإرادة في لغة العرب لا نفقه إلا أنها ميل النفس لجلب ما ينفع ودفع ما يضر، فيقول لا لا لا لا، هذه الإرادة بهذا المعنى هي إرادة المخلوق. قلنا طيب ما هي إرادة الخالق؟ قال لا، إرادة الخالق على خلاف ذلك، فهي إرادة تليق بجلاله. قلنا يا سبحان الله وسعك أن تجعل للإرادة حقيقتين، حقيقة تليق بالخالق وإرادة تليق وحقيقة تليق بالمخلوق، ولم يسعك في الغضب والرحمة مثل ما وسعك في, في, في, في الإرادة يسعك في الغضب. فإذا جئت وقلت أن حقيقة الغضب هو غليان دم القلب طلب الانتقام، فهذا هو غضب من؟ غضب المخلوق. أما غضب الخالق فهو على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. واضح يا إخوان؟ إذن التحكم هنا عنده في ماذا يا إخوان؟ أنه في الصفات التي يثبتها يجعل لها إيش؟ حقيقتان، حقيقة تليق بمين؟ بالخالق، وحقيقة تليق بمين؟ بالمخلوق. ولا يجعل المعنى المتبادر إلى الذهن فيما يتعلق بذات الله تعالى هو ما هو من خصائص المخلوق. أما في الصفات الثانية فلا يفهم منها ولا يفقه من اليد إلا الجارحة، إلا الجارحة اللي هي من دم وعصب وعظم، يقول هكذا لا أفهم إلا ذلك، وذلك لا أثبت اليد على وجه الحقيقة، لا بد أن أؤولها تأويلا مجازيا. هذا تحكم، نقول هذا تحكم منك. فالمقصد أنه كما أن في الصفات السبع التي تثبتها لا يستلزم التشبيه، فنحن نلزمك فيما نفيته أنه، ونقول أنه لا يستلزم التشبيه، لا نسلم لك أن في إثبات الغضب أو المحبة يستلزم إثبات الشيء أو الوجه أو اليد أو الاستواء أو النزول أو ما إلى ذلك من الصفات الخبرية التي لا تثبتها. واضح يا إخوان؟ أي أن الآن نحن رأينا التحكم عنده في الصفات التي يثبتها يجعل لها حقيقتان، يجعل لها حقيقتين، حقيقة تليق بالخالق وحقيقة تليق بإيش؟ بالمخلوق. أما في الصفات التي ينفيها فلا يجعل لها إلا إيش، ولا يفهم منها ولا يعقل إلا حقيقة واحدة اللي هي من خصائص المخلوق، وبالتالي يسلط عليها النفي. ولم يفهم إلا حقيقة واحدة، لماذا؟ لكي يسلط عليها إيش؟ النفي. وهذا تحكم. إذن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول إيش في البعض الآخر. إيش مذهبك الإرادة؟ إيش مذهبك السمع؟ إيش مذهبك البصر؟ قله في سائر الصفات التي تنفي. أنت تثبت لله سمعا يليق بجلاله، وتثبت له بصرا يليق بجلاله، وتثبت له كلاما يليق بجلاله، وتثبت له قدرة تليق بجلاله، تثبت سائر الصفات على ذلك الوجه من محبة ورضا وغضب وكراهية وبغض، كل ما ثبت في القرآن عليك أن تثبته على وجه يليق بجلال الله تعالى وعظمته. واضح يا إخوان؟ إذن هذا هي الشبهة الأولى، الشبهة الأولى. إذن الآن الحوار معه، النقاش معه، وهنا استخدم معهم إما نسميه الإلزامات أو نسميه قياس المختلف فيه على المتفق فيه، يعني استخدم معهم القياس أو يسميه الإلزامات، نقيس ما اختلفنا فيه على ما اتفقنا عليه، أو تارة يسمون الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه. إما أن تقيس تجعل المختلف المتفق عليه أصل، وتجعل المختلف فيه فرع، فتقيس الفرع على الأصل. الأصل إيش هو؟ ما اتفقنا عليه. ما هي الصفات اللي اتفقنا عليها؟ الإرادة والسمع والبصر والكلام. الإرادة هذه اتفقنا عليها، نجعلها هي الأصل، وما اختلفنا فيه إيش؟ المحبة والرضا، فنقيس ما اختلفنا فيه على إيش؟ ما اتفقنا عليه. والجامع بينهما ما هو؟ ما الجامع بينهما؟ ما الجامع؟ إيش الجامع بينهم؟ إلغاء الفارق. ما الجامع بينهما؟ إلغاء الفارق، لا فرق بين هذا وهذا. واضح إخوان؟ يعني إذن قوله لا فرق بين ما نفيته وما أثبته، إيش معنى لا فرق بين ما نفيته وما أثبته؟ يعني ما في فرق بين السمع والمحبة والرضا؟ ها؟ يقول ما في فرق هو الشيخ، إيش معنى لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته؟ لا فرق في الإثبات. نعم. ما نفاه وما أثبته فيها فروق، ليست السمع هي المحبة، لكن لا فرق فيما يلزم، لا فرق في إيش؟ فيما يلزم منها، إذن قوله لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته يعني فيما يلزم، أما هي في الواقع وفي نفس الأمر فيها فرق. ليست المحبة كالسمع، ولا السمع كالبصر، والبصر كالإرادة. واضح إخوان؟ لا. إذن إيش يعني يقول لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته فيما يلزم؟ ها؟ نعم، لا فرق بينهما فيما يلزم. فإن بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، إذا كان يلزم في هذا شيء فهذا يلزم فيه شيء. فإن قلت أن إرادة مثل إرادة المخلوق كذلك محبة ورضا وغضبه، إذا كان يلزم من ذلك التشبيه فيلزم من ذلك التشبيه. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن المخلوق إرادة تليق به، قيل لك إذن هنا فرقت بين إرادة المخلوق وإرادة إيش؟ الخالق، جعلتها لذلك حقيقة ولذلك حقيقة. نعم. وكذلك له محبة تليق، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. واضح يا مشايخ؟ وإن قال الغضب غليان دم القلب طلب الانتقام، يعني قال لا أفهم ولا أفقه من لفظة غضب إلا هذا المعنى، فكيف تريدني أن أثبته؟ فلا بد أن أقول أن يعني الغضب بمعنى مجازي. بمعنى مجازي بماذا يفسره يا إخوان؟ إما بالإرادة أو بأي نوع من المخلوقات. نعم. قيل له هو الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع، هذا بين له هذا المعنى اللغوي للإرادة. فهو إيش يقول؟ يقول لا أثبت لله إرادة بهذا المعنى. فإن قلت هذه إرادة المخلوق، هذه الحقيقة هي تليق بالمخلوق، أما إرادة الله فله إرادة تليق بجلاله وعظمته. نعم. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتفى عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. نعم. هنا الآن هو يثبت الكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة، وينفي عن الله تعالى الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك، لأنه يزعم أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه والتمثيل. فهو يلزم في السمع، إذا أثبت السمع ما حقيقة السمع؟ ما حقيقة البصر؟ ما حقيقة العلم؟ فكما أنك تثبت سمعا وبصرا وعلما على ما يليق بجلال الله تعالى بلا تشبيه ولا تمثيل، فعليك إذن أن تسلك. وإن كان يلزم في الغضب والمحبة والرضا التشبيه والتمثيل، فهو يلزم في سائر الصفات التي ذكر. نعم. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض الذي هو من هو الأشعري، يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبت. إيش معنى هذه الجملة؟ يقال له فيما نفاه. نعم. نعم. يقال له فيما نفاه، يقال له يعني نحن نقول له فيما نفاه يعني من الصفات السبع، كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فيما أثبته إيش؟ نعم. يعني منازعك المعتزلي سيحتج عليك في إثبات السبع، وأنت لك حجج تحتج عليه بها، ولا لا؟ أليس للأشعري حجج على المعتزلي ولا لا؟ عنده حجج ولا ما عنده حجج في إثبات السبع صفات؟ هذه الحجج التي يستخدمها الأشعري ضد من؟ ضد المعتزلي، هي حججنا ضده، يعني نفس حججه حججنا، لكن نحن نستخدمها في إيش؟ في الغضب والرضا، وهو استخدمها في إيش؟ في السمع والبصر. يعني حججنا هي حججك، ما احتجيت به على المعتزلة نحتج بنفسه عليك، ولكن فيما تنفيه من الصفات يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. يعني نفس الحجة التي يحتج بها على المعتزلة نحن نحتج بها عليه. يعني سهامه التي يضرب بها نرده عليه. نعم. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. يعني المعتزلي يقول له ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، لأن هذه لا تقوم إلا من خصائص الأجسام، فهذا يستلزم التجسيم والتشبيه والتمثيل. فهو يرفض هذا الكلام ويقول لا، هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، ولا يلزم من ذلك، يعني لا يسلم له. فهكما كما أنه لا يسلم له في أن إثبات السبع صفات تستلزم التشبيه والتجسيم وأنها لا تقوم إلا بمحدث، فكذلك يقول له أهل السنة والجماعة أن الصفات من المحبة والغضب والرضا لا تستلزم تشبيها ولا تجسيما. إذن انتهينا من الشبهة الأولى. الشبهة الأولى الدافعة للأشعري في نفي الصفات ما هي؟ زعمه أن إثبات هذه الصفات تستلزم إيش؟ التشبيه والتمثيل. هذه قضية انتهينا منها، كيف الحوار معهم بالإلزامات أو بقياس المختلف على المتفق عليه. نعم هذه الآن. نعم. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل أثبتها فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك، قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان. نعم هذه الفقرة ماذا تتضمن؟ هذه الفقرة هذه نعم هو هذه يعني السبب الثاني من الأسباب اللي جعلته يثبت الصفات السبع دون سائر الصفات. ما معنى يعني ما يعني مفهوم هذه الحجة؟ أيوة نعم هذه منطوق كلامه كما ذكره الشيخ الذي من هذه الفقرة أن هذه الصفات تثبت عقلا. أثبتها لماذا؟ لأنها ثبتت عندي عقلا. هذا منطوق كلامي. هذا إيش؟ منطوق النص. يفهم من هذا النص أن الصفات السائرة ما ثبتت عندي عقلا، إذن كأنما يريد أن يقول فالذي نفهمه من هذه الفقرة أن ما ثبت عقلا أثبته وما لم يثبت عقلا لا أثبته. نعم رحمة الله ليست برقة. نعم هذه الرحمة التي هي رقة هذه من خصائص المخلوق، هم عشان كذا نفوها. لكن نثبت المحبة، يعني أنت الآن تعقل من المحبة معنى حقيقيا غير الغضب، وتعقل من السمع غير البصر، تعقل من البصر غير، وتثبته حقيقة، لكن كيف محبته؟ أما الرقة والمشاعر هذه التي في الإنسان والتغيرات فهذه من خصائص المخلوق، والله سبحانه وتعالى يتنزه عن ذلك. نعم إذن الشبهة الثانية أو السبب الثاني الذي جعل الأشعري لا يثبت إلا السبع ولا يثبت غيرها من سائر الصفات، زعمه إيش؟ أن هذه الصفات السابعة ثبتت عنده عقلا، هكذا قال تلك الصفات تثبتها بالعقل. هذا منطوق كلامه. ماذا نفهم من هذا الكلام من هذا الفقر؟ أنه ما ثبت عنده عقلا يثبته وما لم يثبت عقلا لا يثبته. هذا إيش؟ هذا الذي يفهم من كلامه. ثم بعد ذلك بدأ في الفقرة هنا يبين إيش الأدلة العقلية على الصفات، الأدلة إيش العقلية على الصفات. قال له لا لسه الآن ما هي الأدلة العقلية، الآن جاب دليل عقلي على القدرة ودليل عقلي على الإرادة ودليل عقلي على العلم ودليل عقلي على الحياة ودليل عقلي على السمع والبصر والكلام، ما هو الدليل العقلي على القدرة؟ هذه الفقرة إذن إيش تضمنت يا إخوان؟ الشبهة، شبهته ليش يثبت الصفات، وحنا قلنا ليش يثبت السبع وتترك الباقي. فالمرة الأولى قال هذا يستلزم التشبيه، ناقشناه وحاورناه وانتهينا منه. الآن جينا للشبهة الثانية، الشبهة الثانية إيش؟ قال تلك أثبتها بالعقل، يعني أثبت ما يثبته العقل وما لا يثبته العقل أثبت. ثم بعد ذلك بيّن لنا ما هو المنهج العقلي الذي يسلكه في إثباتها، ما هو إيش؟ ما هي الأدلة العقلية؟ فقال فكيف أثبت، بأي دليل عقلي أثبت القدرة؟ ها؟ الفعل الحادث. إيش يعني الفعل الحادث دل على القدرة؟ كيف يعني الفعل الحادث يدل على القدرة؟ نعم، يعني الآن أنت لما يعني تريد أن تعرف إنسان يقدر على شيء، إذا فعل شيئا ففعله دل على قدرته، أليس كذلك؟ فالفعل التخليق، التخليق من الفعل، فهذا يدل على القدرة. الفعل إذن الدليل على القدرة، على أن الله سبحانه وتعالى له قدرة تخليق الأشياء، الفعل. فالفعل الحادث دل على إيش؟ على القدرة. قال والتخصيص دل على الإرادة. إيش الدليل العقلي على الإرادة؟ إيش يعني التخصيص؟ نعم نعم. طيب قال التخصيص دل على الإرادة. شوف عشان نفهم أن التخصيص كيف يكون على الإرادة، هناك بعض الأشياء تفعل لها فعل لكن ليس بإرادة، بطبيعة. يعني مثل إيش؟ مثل النار تحرق ولا ما تحرق، لها فعل، إذن لها قدرة على الإحراق، لكن هل إحراقها بإرادة؟ نقول لا نستطيع أن نثبت لها إرادة إلا لو كان في تخصيص. كيف يعني التخصيص؟ يعني لو جاءت النار مثلا حطيت لها أوراق، إذا حطيت لها أوراق قالت أنا أحرق هذا أترك هذا، فلو حرقت شيئا وتركت شيئا كان قال عندها إرادة. لكن النار تحرق، إذا حرقت تحرق بيت الفقير أو الغني، اليهودي النصراني المسلم، ما تميز بين شخص وشخص. فأش مثل الشمس إشراقها تشرق على الجميع، يعني ما تقول اليوم بطلع بكرة ما بطالع، فما لها إرادة، يعني ما لها إرادة. الماء إذن هذه يقولون أفعال طبيعية. الفعل الطبيعي مثل إيش؟ مثل الماء في إروائه، تشرب الماء يروي، يشربه الصغير إذن طبيعته الإرواء، يشربه الكبير، يشربه المرأة، يشربه اليهودي، يشربه النصراني، ما يقول لا هذا يهودي ما اليوم ما، لكن كل إذن طبيعة فعله إيش؟ طبيعة، ما هو بإرادة. لكن أنت إنسان لك إرادة، تجي ممكن تدخل لك إرادة، فأنت ممكن يعني تلبس اليوم الثوب الفلاني، اليوم تلبس شماغ ولا غفرة، إذن تختار، فشيء لك فيه إرادة ولك فيه اختيار، ومعروف هذا فيه. فإذن تخصيصك شيء، فالله سبحانه وتعالى رأينا أفعاله فيها إرادة وتخصيص، ما هي يعني هذا رد على الطبائعيين ورد على الفلاسفة القائلين بالعلة، إن الله فاعل مختار لا يفعل بعلة، لم يصدر عنه العالم بعلة، لو صدر بعلة ما لكان له إرادة. لكن نحن نرى التميز في هذه الأشياء، ذكر وأنثى، شمس وقمر، ليل ونهار، ففي تخصيص، غني وفقير، ذكر وأنثى، مريض فهذا التخصيص دل على أن الله سبحانه وتعالى حكيم مريد، مريد، ما هو لا لم يصدر منه كما قال الفلاسفة عن علة، يعني كصدور الإشراق من الشمس، لا. فالتخصيص دل عليه. فهمنا يا إخوان التخصيص؟ إذا التخصيص يدل على إيش؟ على الإرادة. التخصيص إذن الأفعال التي ما فيها تخصيص الأفعال الطبيعية، الطبيعية. مثلا تقول الماء طبيعته الإرواء، الطعام طبيعته الإشباع، الدواء طبيعته الإسهال، يسهل الجميع، من شربه أسهله، ما يميز، إذا ما له، إذا طبيعي، يقول هذا فعل طبيعي، قوة طبيعية. نعم. إذا ما الدليل على الإرادة؟ التخصيص، ما الدليل على القدرة؟ الفعل الحادث. نعم. قال ما الدليل، ما الدليل العقلي على العلم؟ ايش الاحكام؟ ايش الاحكام؟ الاتقان. على كل حال اهل السنة والجماعة يعني يثبتون العلم بأدلة، منها هذا الدليل الذي يستخدمه المتكلمون وهو الاحكام والاتقان. يعني مثلا انت تريد ان تعرف شخصا يعرف الكتابة، يعلم الكتابة، قلت له اكتب بسم الله، فكتب لك بسم الله السين بعد الباء والميم بعد السين، فذاك تعرف انه وضع كل شيء في موضعه، اذا هذا ايش؟ يعلم الكتابة. عرفنا الله. اذا اتقن، قلت له والله تبغى تعرف انت شخص، تستخدم شخص خياط، تعرف يعرف ولا ما يعرف، ايش تقول له؟ تعطيه قطعة قماش فصل، فان اتقنها واحكم عرفت انه ايش؟ عارف بالصنعة، واذا ما اتقنها يعني إذا لم يثبت عندك علمه. وقد يكون نعم، لكن لا يثبت جهله بعدم الإتقان، لأن الآن هذه مسألة عدم العلم ليس علم، ليس علما بالعدم، يعني الدليل يدل لكن عدمه لا يستلزم العدم، فهذه قضية سنأتيها الآن بعد المسألة هذه. نعم. ترى يا إخوان، إذن والإحكام دل على العلم، الإحكام أو الإتقان، تارة يقولون إتقان وتارة يعبرون عنه بإيش؟ بالإحكام، يدل على إيش؟ على علمه سبحانه. إذن دليل العقلي على العلم الإحكام، وهناك أدلة أخرى مثل القياس الأولى ومثل الفعل بالإرادة لأنه يستلزم العلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني الفعل بالإرادة يستلزم العلم، وتارة بقياس الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وهب هذه المخلوقات العلم، والعلم من حيث هو صفة كمال، وكل كمال انتصف به المخلوق، والخالق أولى بالإيه؟ بالاتصاف به. هذه كلها الأدلة العقلية التي يسوقها أهل السنة والجماعة في إثبات صفة العلم، قياس الأولى. نعم. قال وهذه الصفات مستلزمة للحياة. إذن ما الدليل العقلي على إثبات الحياة؟ هذه الأمور لا تصدر إلا من حي، يعني ما سبق بيانه من العلم والقدرة والإرادة والعلم، هذه مشروطة بإيش؟ بالحياة. الحياة إذن إيش؟ شرط. الحياة شرط لاتصاف الإنسان يعني الانتصاف بالعلم والقدرة. فلما ثبت أن الله سبحانه وتعالى عالم وله علم قادر وله قدرة، فدل ذلك على أنه حي بحياة سبحانه وتعالى. فالحياة شرط، والصفات مشروطة بالحياة، فإثبات الصفات يستلزم إيش؟ إثبات. إذا ثبت المشروط وجد الشرط، إذا ثبت المشروط ثبت إيش؟ شرط. فإذا قلت مثلا زيد صلاته صحيحة، إيش يدل هذا؟ يدل على أنه ارتفع منه الحدث الأكبر والأصغر، ليس عليه جنابة، لأن صحة الصلاة مشروطة بإيش؟ بالطهارة، الطهارة شرط ارتفاع الحدث الأكبر والأصغر. لا، فإذا جاءت منه الصلاة الصحيحة دل على ذلك على إيش يا إخوان؟ على أنه طاهر متوضئ، ارتفع عن فيه الحدث الأصغر والأكبر، يعني ما عليه جنابة تدل. إذن وهذه الصفات تستدل. وبعضهم لا يجعل بين صفة الحياة، يثبت الحياة بالفعل الحادث، يعني لا يجعلها مرتبتين، كما أنك أنت إذا رأيت إنسانا يفعل أو شيء على طول تتصور الحياة، ما تقول الفعل يدل على القدرة والقدرة يدل على، يعني الآن هنا هذه جعلوها في مقدمتين معي يا إخوان. وبعضهم إيش؟ يثبتها مباشرة دون يعني مقدمتين، يعني مثلا ما يجي يقول الله أنت أتقنت إذا أنت عندك علم والعلم مشروط بالحياة، لا، على طول من يوم من حيث الفعل يدل على إيش؟ على الحياة، ما يجعلونه مرتبتين. واضح يا إخوان؟ بعض المتكلمين يسلكون هذا المنهج، وبعضهم إيش الذي سائر عليه المتكلمين، هذا هو أنهم يثبتون الصفات ويجعلونها مشروطة، يقولون أنها مشروطة بالحياة، يعني هي فإذا وجد المشروط وجد الشرط اللي هو الحياة، فالحياة شرط، الحياة إيش؟ شرط، فإذا وجد المشروط وجد. وبعضهم يقول لا، حتى الفعل من حيث نعم. قال ولا يخلو والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. إذن كيف أثبت هذه الصفات السبع الثلاث، السمع والبصر والكلام؟ كيف تثبت؟ كيف؟ ليه؟ ليه؟ كيف؟ ها؟ دليلهم في إثبات السمع والبصر والكلام، يعني هنا الاستدلال ليس بكامل. أما قولك أن الحي لا يخلو من السمع والبصر والكلام، لا، يوجد الحي الناقص مثل الإنسان، ممكن تجد إنسان لا يسمع وهو حي، ولا يبصر وهو حي، ولا يتكلم وهو حي، ولا لا؟ إذن الحي حي، ما تقول والله هل زيد يسمع؟ قلت نعم لأنه حي، أبصر، تقول لا. هل زيد يبصر؟ نعم، لما؟ لأنه حي. الحياة ليست بدليل إن هذه الحياة ناقصة، لكن هم كيف، كم مقدمة يثبتون السمع والبصر والكلام؟ بثلاث مقدمات، ثلاثة إيش مقدمة؟ المقدمة الأولى يثبتون كونه حيا، هذا اللي جابه الشيخ. المقدمة الثانية أن الحي لا يخلو من ذلك أو من ضده، ضده الميؤوفية، يعني أصم أبكم أعمى، لا يخلو من ذلك أو من ضده. ثم بعد ذلك يقولون لكن الاتصاف بضد ذلك اللي هي الميؤوفية، اللي هي الصمم أو البكم أو العمى، قالوا هذه صفات نقص ومنزه عنها. طيب بما تبطلون تنزهه تعالى؟ هذا عند المتكلمين. قالوا نبطلها بالسمع بالإجماع، فقد أجمع أهل الملل على أن الله منزه عن ذلك. هنا ثغرة منهجية في الاستدلال سننبه عليها الآن. إذن المقدمة الأولى إيش؟ كونه حي، معي إخوان الله. المقدمة الثانية عندهم أنه لا يخلو من الاتصاف يا بالسمع والبصر أو برد ذلك، لكن الاتصاف برد ذلك صفة نقص وهو منزه عنه. ما دليلكم على تنزهه؟ هل هو دليل عقلي؟ قالوا لا، ولكنه بالإجماع أجمعت الأمة على أنه منزه عن النقائص. فإذا ثبت أنه منزه عن النقائص ثبت اتصافه بذلك. لكن الثغرة هنا عند المتكلمين أنهم هم الآن يقولون أن ذلك نثبته بإيش؟ بالعقل. لا، الأصح أنهم ساقوا ذلك لإثباته بإيش يا إخوان؟ قالوا أنه نريد نثبته إثباتا عقليا، يعني دليل عقلي، لكن هذا الدليل العقلي تخلله إيش؟ دليل إجماع وهو سمعي، يعني إحدى مقدمات الدليل وهو التنزه عن النقائص. ما وهذا هذه ثغرة عند المتكلمين، عند بعضهم، أنه ما ثبتت عنده عقلا، إنما ثبتت عنده إيش؟ بالإجماع، والإجماع نوع من السمع. فإذا هذا ثغرة. إذا أنت ما أثبت هذه الصفة بالدليل العقلي، إنما تخلل دليلك العقلي إيش؟ استخدام سمعي. فكان عليك أن ابتداء أن تقول قال الله تعالى إن الله سميع بصير، لقد سمع الله قولك، خلاص أثبتت بالسمع ابتداء، ولا تقول يثبت عندي عقلا. فهمتم يا إخوان؟ لا، يعني أنت الآن ما تمحض عندك الدليل، تخلل الدليل إيش؟ استدلال سمعي، ضمنه استدلال سمعي. فكان عليك ابتداء إذن أن تقول إيش؟ أنا أثبت السمع والبصر والكلام بالسمع، وتقول قال الله تعالى. واضح يا إخوان؟ لكن الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص هذا ثابت بالعقل، لأن الذي لا يتصف بهذه صفات الكمال لا يستحق أن يعبد، ولذلك الله سبحانه وتعالى يحتج على من يصرف العبادة لهذه الأصناف بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا. بل إن المتكلمين أنفسهم هؤلاء الذين تورطوا هنا عندما يسوقون دليل الثمانية لإثبات تفرد الله تعالى بالخالقية، عندما يأتون بدليل الثمانية، واللي ما أدري أشرنا إليه سابقا، لا، المقصد أنه عندهم عند الاحتمالات الثلاث يقولون ايش؟ او لا تصدر ارادتيهما، والذي لا تصدر فعله او لا تصدر ارادته هذا عاجز، والعاجز لا يستحق ان يكون الها. فكأنما يقولون انه بداهة العقل يهتدي الى ايش؟ الى ان الاله لا بد ان يكون كاملا، والعاجز لا يستحق ان يكون الها. وبالتالي فاذا نقول، وهذا مؤيد لمذهب أهل السنة والجماعة، أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص أيضا هذا من الدلائل إيش؟ ومن ما يهتدي إليه العقل. فهمنا يا إخوان؟ إذا تنزه تعالى عن صفات النقص هذا من مقتضى العقل ومن مقتضى الفطرة، بل الذي لا يتصف بصفات الكمال لا يستحق أن يكون إلها يعبد. نعم. إذا الآن نحن استطردنا في سرد أدلة المتكلمين على إيش؟ على إثبات هذه الصفات. وحنا موضوع درسنا إيش؟ إننا نريد أن نعرف منهم لماذا تثبتون هذه السبع ولا تثبتون إيش؟ باقي الصفات من الغضب والرضا. فإيش قالوهم؟ قالوا إن هذه الصفات ثبتت عندنا عقلا. مفهوم كلامهم أن الصفات الأخرى لم تثبت عند عقلا. ثم بعد ذلك بينا كيف أدلتهم العقلية في إثبات إيش؟ هذه الصفات. واضح يا إخوان؟ إذن الآن ما زلنا نحن نسألهم لماذا تثبتون سبع صفات وتتركون باقي الصفات؟ واضح يا إخوان؟ وقالوا تلك الصفات تثبتها بالعقل. الآن استطردنا في بيان إيش؟ أدلتهم العقلية في إثبات هذه السبع صفات. الآن نحن نريد أن نجيبهم على إيش؟ على شبهتهم. نريد أن نجيبهم على ماذا؟ على شبهتهم. إيش شبهتهم؟ نعم. قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. ما معنى هذا الكلام؟ من يعرف؟ عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول. هذا الجواب الأول. من يعرف؟ نعم. عظيم. يعني شوف يا إخوان، عشان نعرف هذا الكلام لابد أن نعرف العلاقة بين الدليل والمدلول. عندي دليل وعندي مدلول، إيش العلاقة وجودا ونفيا؟ أربع. إذا وجد يعني فممكن نقسمها كذا: الدليل والمدلول، واحد اثنين ثلاثة أربعة. الأول إذا وجد الدليل هل يوجد المدلول ولا لا؟ اثنين إذا انتفى الدليل هل انتفى المدلول ولا لا؟ ثلاثة إذا وجد المدلول هل يوجد الدليل ولا لا؟ إذا انتفى المدلول هل ينتفي الدليل أو لا؟ واضح؟ إن كم إذا دليل ومدلول، إذا وجد هذا يوجد ذا ولا ما يوجد؟ إذا انتفى ذا ينتفي ذا ولا ما ينتفي؟ بس إذا وجود وانتفاء. واضح يا إخوان؟ إذا الآن نبغى نبين إيش الدليل والمدلول، العلاقة بينهم. إذا وجد الدليل هل يوجد المدلول ولا لا؟ كيف؟ ما إيش يعني دليل اسم مدلول؟ بالمثال، إذا نزل المطر ماذا يحدث للأرض؟ تبتل، يصير بلل، صح ولا لا؟ إذا أنت الآن إذا عرفت إذا نزلت المطر تعرف أن الشيء سيبتل ولا لا؟ سيقع البلل. إذا الدليل هنا إيش؟ هطول المطر، والمدلول عليه إيش؟ الابتلاء، صح ولا لا؟ ابتلاء الأرض. إذا ابتلاء الأرض مدلول عليه ولا دليل؟ مدلول. ابتلاء الأرض مدلول، والدليل على ابتلاء الأرض إيش؟ المطر. واضح؟ إذا المطر إيش؟ دليل، وابتلاء الأرض مدلول. طيب إذا وجد الدليل اللي هو إيش؟ إيش يصير في الأرض؟ يقع الدليل المدلول لما يقع؟ إذا وجد الدليل إيش يصير في المدلول؟ وجد المدلول. إذا وجد الدليل إيش يصير المدلول؟ طيب إذا انتفى الدليل هل ينتفي المدلول؟ ما نزلت مطرة إيش يصير في الأرض؟ تبتل ولا ما تبتل؟ ها؟ لا يلزم، قد تبتل وقد لا تبتل. يعني ما تستطيع أن تقول لو سألتك قلت لك الأرض ابتلى قلت لي لا يا شيخ ما نزلت مطرة، ما هو الدليل؟ ممكن تكون ابتلالها بسبب آخر غير إيش؟ بطريق آخر غير نزول المطر. يعني واحد جاب لي ورش الدنيا انفجرت بيانه ما سوق انكسرت كذا لا. إذن الابتلاء ليس مقيد بإيش؟ بنزول المطر. إذن المقام الأول والفقرة الأولى إذا وجد الدليل لابد أن يوجد المدلول. المقام الثاني إذا انتفى الدليل هل ينتفي المدلول؟ لا أبشر، قد ينتفي وقد لا ينتفي، يعني له يصير بلاجل. لا تستدل على انتفاء المدلول بانتفاء الدليل، يعني ما تقول لي والله ما في دليل إذا ينتفي الشيء، واضح ولا لا؟ يعني يفرض أنا مثلا لو جاءك شخص جاب لك حديث واستطعت أن تضعفه، ما هو الدليل على انتفاء الحكم؟ لأنه قد يكون إيش؟ هناك دليل آخر يثبت الحكم وهو صحيح، عرفت ولا لا؟ فهمنا ولا ما فهمنا يا إخوان؟ يعني إذا وجود الدليل يستلزم إيش؟ وجود المدلول. انتفاء الدليل هل يستلزم نفي المدلول؟ نقول لا، قد ينتفي وقد يوجد. واضح يا إخوان؟ هي رقم اثنين هي قضيتنا. لأنه قال ما عندي دليل عقلي على إثبات سائر الصفات، يعني يقول ما عندي دليل إذا انتفى المدلول، يقولوا لا. يعني هي قضيتنا، قضيتنا رقم كم يا إخوان؟ رقم اثنين. الآن عشان تتضح عندنا الصورة نكمل العلاقة بينهما. ثلاثة وش قلنا؟ إذا وجد المدلول هل يوجد الدليل؟ وإذا انتفى المدلول هل ينتفي الدليل؟ إذا القضية رقم ثلاثة وش قلنا؟ إذا وجد المدلول هل يوجد الدليل ولا ما يوجد؟ ها؟ لا يلزم، قد يوجد المدلول والدليل قد يوجد وقد لا يوجد. وإذا انتفى المدلول هل ينتفي الدليل ولا قد ينتفي وقد لا ينتفي؟ ها؟ إذا انتفى المدلول انتفى الدليل قطعا. إذا رحت رأيت الأرض غير مبتلة تجزم أنه لم ينزل مطرا، صح ولا لا؟ لا، إذا أي بلد حتى لو مفتح تعرف أنه في مطر، بس إذا ما في يعني ما في ابتلال، يعني الآن مثلا بس في إذا أستدل أنه ما نزل هنا مطرا ما في. ها؟ على كل حال إذا يعني المكان الذي ما فيه ابتلال دل على عدم نزوله في هذا المكان، مو معناته ما نزل في الكرة الأرضية كلها تقول لا في مطر عشان ما في جدة، ولكن نزل في مكة، ما نزل في حارتهم، بل نزل في حارة ثانية، مو بشرط، بس أنا أقصد المكان الذي تراه ليس مبتلا معناته ما نزل في مطر، صح ولا لا؟ انتفاء المدلول ما انتفى الدليل، واضح ولا لا؟ إذا انتفاء المدلول، لكن وجود المدلول لا يستلزم وجود إيش؟ الدليل. لكن قضيتنا الآن اللي نريدكم تفهمونها هي رقم إيش؟ رقم اثنين اللي هو إيش؟ عدم الدليل لا إيش؟ لا يستلزم عدم المدلول، عدم الدليل لا يستلزم إيش؟ عدم المدلول. فهو يعني قضيتنا مع الأشاعرة قالوا والله الرحمة والغضب وهذه الصفات ما في دليل عقلي على إثباتها، هكذا فحوى كلامهم، صح ولا لا؟ هم فحوى كلامهم ماذا؟ قالوا لا يوجد دليل عقلي على إيش؟ على إثبات هذه الصفات الباقية، اليد، الوجه، النزول، الاستواء، ما في دليل عقلي على إثباتها. فحننا فقال لهم شيخ الإسلام عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول. نعم، فهمنا إيش معنى عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول، وجبنا مثال على ذلك. فهب أن ما سلفت من الدليل لا يثبت ذلك فإنه لا ينفي، هل عندك دليل عقلي ينفي هذه الصفات؟ ما عندك دليل عقلي، وما زعمته من دليل عقلي سابق وهو التشبيه أبطلناه لك. لا شك يعني إن قدر لنا إن شاء الله بعد ذلك سنبين إيش منطلقاتهم التي جعلتهم ينفون الصفات، وهو طريق في إثبات وجود الله تعالى، لكن سنخصص بهذا إن شاء الله درس خاص حتى نبين المقدمات دليل إثبات وجود الله اللي جعلتهم ينكرون إيش هذه الصفات إن شاء الله. لكن إن شاء الله نتوسع فيه في مسألة أخرى، بس المهم الآن نفهم إيش الفقرة والنص الموجود أمامنا. وليس لك أن تنفي بغير دليل. يعني ما أيضا لأن النفي زيادة علم. أنت صحيح ما تستطيع أن تثبت شيئا، مثلا لو قيل لك يوجد في البلاد الفلانية نوع من الحيوانات النادرة، أنت إذا ما عندك دليل على الإثبات ما تنفي، ما تقول لا ما في. وش دليلك؟ لو كنت ذهبت ورأيت ولم ترى بالسبر والتقسيم أو بالاستقراء الثام صحيح صح لك، لكنك ما تستطيع أن تنفي بغير دليل. واضح أخوة؟ وليس لك أن تنفي بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. النافي عليه الدليل كما على المثبت. يعني واحد ما يجي يقول لا يوجد مثلا إسلام في مكان فلاني، لا يوجد فيه، فهذا ما يصح أن تنفي إلا بدليل. والسمع ده قد دل عليه، يعني هناك أدلة سمعية صحيحة سبق أن ذكرناها تثبت الرحمة والغضب والمحبة وسقناها، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. المعارض العقلي عرفناه، أما الشبهة الذي أنت تستند إليها عقلا فهذا غير مقبول، قد بينا لك بطلان ذلك المذهب صح ولا لا؟ وأما السمعي فلا يوجد دليل سمعي، يعني ما جاءت آية قالت إن لله يد وآية تقول ليس لله يد، ما جاءت آية وقالت إن لله رحمة وآية تقول لا يتصف بالرحمة أو لا تصفه بالرحمة، ما في آية قالت لله غضب وآية أخرى تقول لا تصفه بالغضب كذا ولا لا أخوان؟ فليس لك إيش إنك يعني نافي معارض سمعي، يعني ما جيت أنت تقول والله أنا لا أثبت الرحمة لأن الله قال لا تثبتوها وإن وردت في بعض الآيات، فليس هناك معارض لا سمعي ولا معارض إيش عقلي يمنع هذه الصفة. فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن معارض المقارض. يعني إذا جاءك دليل وليس هناك ما يقاوم هذا الدليل سمعا أو عقلا وجب عليك أن تثبت ذلك. واضح إخوان؟ أما وذلك يعني ممكن يكون نزاع بين أهل العلم في المسائل العملية، والله الحمد لله في المسائل السلطة لا هذه أي منازعات، لكن في المسائل العملية يحاول بعض أهل العلم إيش الاجتهاد، يعني مثل وذلك نجد بعض اجتهادات الأئمة يختلفون، بعضهم مثلا يرى أنك ما تصلي في أوقات النهي، بعضهم يرى أنها من الأوقات المخصصة تصلي فيها. ليش هذا يعني يعمل حديثا عاما وذاك يعمل حديثا إيش عاما، مثلا حديث الذي ينهى عن الصلاة بعد العصر يعمله إمام من الأئمة، يأتي إمام آخر ويعمل الحديث الذي يقول فلا يصلي حتى يركع ركعتين عليه تحية المسجد ويجعل مدبقا. فهنا ممكن يقول نازع هذا الحديث هذا الحديث، فيقع الاجتهاد بين أهل العلم في الأمور العملية، وهذه يعني اجتهادات موجودة، يعني كل واحد يأتي بدليل قد يأتي الثاني إيش بما يعارض ذلك الدليل إما عام إما وهكذا. لكن أما فيما يتعلق بالأسماء والصفات ولله الحمد ما فيها أي معارض لا عقلي ولا سمعي. صلى الله على سيدنا محمد. هذا سائل يعني تعلق بالموضوع، يقول ما هي المقدمات الثلاث التي يثبتون بها السمع والبصر والكلام؟ المقدمة الأولى زي ما قلنا أن كونه تعالى حي، هذه المقدمة. المقدمة الثانية أن الحي لا يخلو من اتصاف بالسمع والبصر أو بذلك، هي الميؤوفية يعني الصمم والبكمة، هذه المقدمة. المقدمة الثالثة أن الباري متنزه عن اتصاف بالميؤوفية الصمم والبكمة لأنها من صفات الله. الدليل لما نسألهم الدليل قالوا الإجماع، أجمع الأمة على تنزهه عن ذلك. سؤال يتعلق بالدرس، يقول هل صفات الله سبحانه وتعالى لها عدد محدود ورد في الكتاب والسنة؟ طبعا أسماء الله تعالى بعض أهل العلم ذهب إلى أنها محدودة بتسعة وتسعين اسم، من ذهب إلى ذلك ابن حزم مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. والصحيح أن أسماء الله تعالى ليس لها عدد محدود، وهذا الحديث ليس نص بأن أسماء الله تعالى محدودة في 99 اسم، بل هذه 99 اسم هي السبب في الدخول في الجنة بالإحصاء، من أحصاها دخل الجنة. فقولك مثلا عندي مال أعددته، أو لي مال أعددته للتجارة، لي مال أعددته للحج، فلا يعني ذلك أن ليس لك إلا ذلك المال، فأنت أموالك كثيرة. مثلا تقول لي سيارة جعلتها لأولادي، ما يعني ذلك أن ما عندك إلا سيارة واحدة، بل قد يكون عندك عشرات السيارات، سيارة لعيالك، سيارة لك، سيارة لأخرى، وهكذا. فهنا الله 99 اسم، من أحصاها، هذا المتعلق بها، من أحصاها دخل الجنة. هذا في فهم الحديث. أما الدليل الآخر على أن أسماء الله تعالى أكثر من 99، الحديث اللي اللهم أني أسألك بعلمك واستغفرك ما أصاب إنسان هم ولا غم، ثم دعا بهذا وأسألك واستأثرت به في علم الغيب عندك. وهنا الشاهد واستأثرت به في علم الغيب عندك، دل على أن الله سبحانه وتعالى أسماء استأثر بها، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني في الحديث اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا دليل على أن لله أسماء غير 99، هناك ممكن يستأثر الله تعالى بها. هذا سائل يقول وظيف الشيخ، ما قول الشرع في من يقول للناس نزل مطر أنستكم الرحمة؟ ليس هذا من التسمية المطر رحمة، يعني الله سبحانه وتعالى سمى بعض مخلوقاته رحمة، وسمى المطر رحمة في القرآن بين يدي رحمته، وجاء في الحديث أيضا عن الجنة قال أنت رحمتي، وعن النار لما تحاجت أو تخاصمت النار والجنة فقال أنت رحمتي، وقال النار أنت عذابي. فإذا الرحمة تطلق على بعض مخلوقات الله تعالى، وأيضا نقول أن الله تعالى رحمة تليق بجلاله، غير يعني ممكن تضاف الرحمة ويراد بها بعض المخلوقات، وممكن تضاف إليه تعالى وهي صفة من الصفات، مثل إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله يعني التي هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. ما حكم من يثبت بعض الصفات وينكر بعض الآخر؟ هل يعد مسلم؟ هذه من البدع. وطبعا إنكار الصفات لا يجوز، فإذا بين له وقامت عليه الحجة فهذا خطر عليه، لابد أن نؤمن بالكتاب كله، كما قال نعيم محمد أنه من أنكر شيئا مما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وليس فيما أثبته الله وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل، ومن شبه صفات الله تعالى بخلقه كفر. لكن السؤال في حكم تكفير المعين، لا بد أن تقوم، لعل له شبه التأويل، لعله عنده شيء، وإلا الواجب على كل مسلم الالتزام بالكتاب والسنة، وخاصة ما يتعلق بالعقائد، فيثبت جميع ما، لا يؤمن بعض الكتاب ويكفر البعض. لكن لعله ما يعني بعضهم عنده شبهة وما يقول أنا أكفر، أنا أؤمن بس أنه يريد أن ينزه الله تعالى، أو يظن أن هناك في تعارض أو كذا، فهذا إذا قامت عليه الحجة وأصر وعاند هذا مسألة أخرى. لكن أما كحكم عام، نعم لا يجوز إنكار، أن الصرف يشددون في ذلك. هل هناك فرق بين إثبات العين والبصر لله أم هما واحد أو بينهما فرق؟ الله سبحانه وتعالى له عين ويبصر ببصر، الله سبحانه وتعالى له عين تليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهذا ثابت له سبحانه وتعالى ويبصر بها. فضيلة الشيخ، ما هو دليل الممانعة؟ دليل الممانعة هذا يعني من أدلة المتكلمين عندما يثبتون، لأن قلنا لكم في بداية المحاضرة أن المتكلمين يهتمون بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا خالق لهذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، لا يوجد إلهين خالقين لهذا الكون أو ربين خالقين لهذا الكون، ويثبتون ذلك بدليل الممانعة. يقولون لو كان هناك خالقين لهذا الكون وأراد أحدهما مثلا تحريك الكاسة وأحدهما أراد تسكينها، إيش الاحتمالات؟ أو مثلا أراد شخص إحياء زيد إبقاؤه حيا، وأراد الإله الثاني إماتة زيد، إيش الاحتمال؟ ثلاث احتمالات: إما أن يموت يحيى، أو لا يموت ولا يحيى، أو تنفذ إرادة أحدهما. في غير هذا أخوان؟ أما أن تجتمع الإرادتين فهذا ممتنع، لأنه اجتماع النقيضين. وأما ارتفاع النقيضين أيضا ممتنع، لأنه يعني لا يمكن يكون زيد لا حي ولا ميت، ولا ميت وحي، هذا ممتنع. إذا ما لا يبقى؟ يبقى أن تنفذ إرادة أحدهما، إما يبقى حي ولا يموت ولا لا. فإذا نفذت إرادته فهو الإله الذي يستحق الألوهية. أما الثالث فهو عاجز. وهنا عندما قالوا عاجز كأنما يقولون وهو لا يستحق الألوهية بعجزه، فكأنما يقولون ثبت بالدليل العقلي تنزه الإله الحق المبين عن إيش؟ عن صفات النقص والعجز. لكن هم غفلوا عن هذا عندما جاءوا في مسألة إيه؟ السمع والبصر والكلام، فاحتاجوا إلى الإجماع والدليل. ولا هنا هم قرروا ذلك، تنزه عن العجز هذا إيش؟ بالدليل العقلي الفطري. فضيلة الشيخ، ما معنى الاستقراء؟ اشرح لنا بفضلة التواطؤ. نعم، الاستقراء هذا منهج من المناهج في الإثبات. يعني مثلا في استقراء تام وفي استقراء ناقص. يعني مثلا في اللغة العربية كيف عرفوا ان يعني فعل وحرف؟ تتبعوا اللغة العربية استقرأوها، فوجدوا ان الكلام لا يخرج اما يكون فعل او اسم او حرف او ما الى ذلك. يعني فجعلوه في هذا باب الاستقراء. انت مثلا الان جيت فالاستقراء التام، مثلا جيت تشوف كم عدد الناجحين، تجي تشوف كم الفصل فيه 30 طالب، كم اللي نجح فيهم، ايش فيه؟ هذا استقراء تام. لكن الاستقراء الناقص انك مثلا ما تتبعت جميع الناس، فهذا يصير استقراء تام ناقص. اما الاستقراء التام مثلا لما تحصر مساله من المسائل، مثلا اردت ان تشوف كم عدد المصلين، كم منهم الذكور، كم منهم الإناث، هذا يصير إيش؟ إذا تتبعت ذلك صار استقراء. فجبت إلى النسبة، قلت والله الذكور كذا، فهذا يصير دليل من الأدلة، وخاصة إذا أردت أنك إيش تبني عليها بعض الأحكام. هذا السائل يقول: من أين حصل ابن تيمية على هذا العلم؟ من الله تعالى، في الرد على منكر الصفات. هل هو اجتهاد منه أم ورد في كتب السابقين هذا العلم؟ فهمت؟ لا شك يعني الأساسيات من الكتاب والسنة، واطلاعه على كلام السلف الصالح واستيعابه لذلك، ثم بعد ذلك هذا تولد المعرفة واطلاعه على يعني علم الكلام وعلى مناهجهم، ويصبح عند الإنسان قدرة وأصالة. فابن تيمية ما دام عنده الأهلية وعنده آلة العلم، فصارت عنده قدرة على الاستنباط والقدرة على الاجتهاد. ما هي المقدمات الثلاثة التي يثبتون بها السمع؟ هذه أظن جاوبنا عنها. هل كل صفات الله معلومة؟ أظن جاوبنا عنها. يقول: وهل إذا عرضت علينا صفة لم نجد لها دليلا، هل ننفيها أم نقول إن الله أعلم بها؟ قلنا إحنا يعني ما أثبته الله تعالى نثبته، وما نفاه الله تعالى ننفيه. والأمر الثاني المتوقف إذا كان الصفة معناها يعني إذا كان ثابتة في الكتاب والسنة معنى هذا نثبته أو من لوازمها، أما الألفاظ فهي ليست توقيفية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، ما هي السبع صفات التي افتكر شاعرة والخلاف الذي عليه من المعتزلة؟ إحنا بينا السبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة. سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة. هذه كم صفة؟ والخلاف الذي عليه المعتزلين. أما المعتزلة فهم لا يثبتون السبع صفات، يقولون الله عالم قادر سميع بصير متكلم حي، لكن لا يقولون حي بحياة، عالم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع. رجل يقول إن الله تعالى في كل مكان، وفيما فجادلته في ذلك بالأدلة سمعي فقول الرحمن عرش استوى، ثم قلت له أنت حين تدعو ترفع يدك إلى السماء، فقال أن الأرض كروية، فمن يرفع يديه من الجهة السفلى من الأرض رفع يديه إلى الملأ، فكيف ترد عليه؟ الله سبحانه وتعالى هذا يرد على المتكلمين لأنهم هم لما العلم الآن يقول أن الأرض كروية وأن الله سبحانه وتعالى في السماء، فبالتالي لا يلزم من ذلك التحيز أو التجسيم اللي هم هربوا منه. والله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن أنه استوى على العرش وأنه في العلو، وبالتالي لما تكون كروية في أينما تتوجه فهو في العلو، لكنه هو منزه عن السفل المطلق، والسفل المطلق هو مركز الكرة الأرضية. فلما أنت تقول في كل مكان معناته ما نزهت عن أماكن القذرة والحشوش فالله سبحانه وتعالى أعظم من أن يكون في شيء من المخلوقات. يعني أنت مثلا لو يأتي شخص ويقول لك البعير في هذا الكوب، فخامة البعير ما تتصور أنه يكون فيها، فكيف يكون الله سبحانه وتعالى الذي السماوات والأرض تخرجلت بيد أحدكم، كيف يكون في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى؟ وهذا أمر متفق عليه بين جميع المتكلمين، على المعتزلة على الأشاعرة على الفلاسفة كلهم، ما يقول ما في كل مكان، ما قال في كل مكان إلا بعض الصوفية وبعض الجهمية. الصوفية الذين قالوا بالحلول والاتحاد والذين قالوا بوحدة الوجود هم اللي قالوا هذا الكلام، وأما أهل السنة الجماعة وحتى المتكلمين كلهم ما يقولون الله في كل مكان، لكن المتكلمين نزه الله مطلقا وقال لا داخل العالم ولا خارج العالم، معناته عدم. أما هؤلاء الذي قالوا في كل مكان فهؤلاء نسأل الله السلامة، يعني جعلوه في الأماكن القذرة التي يتنزه الإنسان عنها. الآن أنت حتى تتصل بالله لا بد أن تتنزه عن القذرات، لا بد تتطهر وتتقدم حتى تقابل ربك سبحانه وتعالى، فكيف تجعل الله سبحانه وتعالى في أماكن يتنزه الإنسان نفسه عنها؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى له صفة العلو، العلو المطلق، فهو عالم بائن. ولذلك السلف يعني اضطروا أن يقولوا هذه الكلمة وهي ما كانت واردة سابقا، قال استوى على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه، يعني ما يختلطون للرد على الحلولية والاتحادية الذين قالوا بهذا الكلام الباطل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله أخانا الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله.